ولئن متم أو قتلتم، ولئن متم بأي أسلوب بأي طريق أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إلى أين المصير؟ إذا مات العبد أو قتل العبد أيا كان السبب في نهاية الأجل، بالموت أو بالقتل، بالمرض، في سريره، في الطريق، في القتال، في الغزو، ما بعد الموت، ما هو ما بعد الموت؟ أين المصير؟ إلى أين؟ إلى الله. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إذن فالعبرة بماذا قدمت، كيف تقبل على الله تبارك وتعالى وبأي شيء، ماذا ملأت في صحائفك. فالكلام تنبيه، الكلام تحذير، إلى الله تحشرون. إذن فالواجب على الإنسان أن يعمل لذلك اليوم ولا يبالي بمتى وأين وكيف يموت، إذ الموت قادم لا محالة، قادم لا محالة، ويجب أن يتخطى نظر الكيس لما بعد الموت، لما بعد الموت. إذ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم منه ورحمة يمن الله تبارك وتعالى عليه وعلى الأمة. فبما رحمة، أي فبرحمة، ما صلة، للتأكيد وللتدليل على أن سبب لين جانبه مع الناس رحمة الله. فبما رحمة من الله، رحمة به وبنا، لنت لهم. واللين ضد القسوة، ضد الغلظة، لا نالين لينا وليالا. لنت لهم، لم يعاتبهم حين فروا من حوله في أحد، وحين نزل الرماة لم يقرع، لم يعنف، لم يسب، لم يصخب، لم يهدد، لم يتوعد، لم يكفره، وإنما كان لينا معه، عطوفا عليهم، رحيما بهم. فنزل قول الله عز وجل يمن عليه وعلى الأمة أن هذه الرقة وهذا اللطف وهذه الرحمة وهذا اللين كان بسبب رحمة الله. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب. الفظاظة الجفاء في القول أو في الفعل، الفظاظة فظظة، فظ الرجل الفظ الجافي المتجافي السخيف الذي يسوءك كلامه وأسلوبه، فيه الجفاء، فيه الغلظة، فيه القسوة. لو كنت فظا غليظ القلب، وغليظ القلب بمعنى قاسي القلب، والغلظة ضد الرقة. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لا تفرقوا من حولك. الفظ في الأصل الكسر، الفظ الكسر، لانفضوا من حولك لا تفرقوا من حوله. قالوا لا تفرقوا من حوله، ليس معنى ذلك عدم الإيمان أو الارتداد، وإنما الخوف منه أو الحياء والاحتشام أو البعد والتباعد عنه خشية الغلظة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم يأتي الأمر الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحس بالرحمة والود من الله، فاعف عنه فيما يتعلق بك، فاعف عنه ما يتعلق بك من تبعات فيما أخطأوا به في حقك، فيما فعلوه معك فاعفو عنهم، واستغفر لهم فيما بينهم وبين الله، اي فاعفو عنهم فيما يتعلق بالتبعة نحوك، واستغفر لهم فيما يتعلق بالتبعات نحو الله. اذا فقد امره ربنا تبارك وتعالى ان يزيل عنهم التبع معه والخطأ مع الله، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق الله تبارك وتعالى. فاعفو عنهم، فان فعلت اصبحت الذنوب ما يتعلق بالله، فاستغفر لهم، فان فعلت غفرت لهم، فان حدث ذلك اصبحوا اهلا للمشورة وشاورهم في الامر. اذ هنا اصبحوا على درجة من الرقي والتقوى ورضوان الله تؤهلهم لان يقولوا، فان قالوا اصابوا. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، في الامر في الحرب، وشاورهم في الامر في كل امر لم ينزل فيه وحي، وشاورهم في الامر. فاذا عزمت انت، اذا عزمت، والعزم القصد الى امضاء الشيء بعد الحزم، الحزم دراسة الامر واعمال الفكر فيه والمشاورة حتى تصل الى افضل الحلول، فان وصلت الى افضل الحلول عزمت، اي قصدت الى امضاء الشيء. فان عزمت، فاذا عزمت وقصدت لامضاء، فتوكل على الله، فتوكل على الله بعد المشاورة وبعد اخذ الاراء. فاذا تقرر الله وقصدت اليه فامضي لما عزمت فيه وتوكل على الله، فوض امرك الى الله تبارك وتعالى. والتوكل على الله تفويض الامر الى الله تبارك وتعالى مع الايمان الراسخ بان الله يعلم ونحن لا نعلم، وانه يقدر ونحن لا نقدر، مع الرضا بالنتائج، مع الرضا ايضا بالنتائج. وربنا تبارك وتعالى خلق الاسباب والمسببات وربط بينهما ربطا عاليا، فالاخذ بالاسباب مطلوب والتوكل مطلوب، ترك الاسباب جهل وترك التوكل فسق وزندقه. ومن الاسباب المشاوره، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين المفوضين امورهم الى الله. قراءه قرات فاذا عزمت فتوكل على الله، فاذا عزمت الله تبارك وتعالى عزم اي قضى وامر، فاذا عزمت اي فاذا قضيت انا امرا فلا تشاورهم، وامض الى ما امرتك به وتوكل على الله. فاذا عزمت فتوكل على الله، فاذا عزمت انت، فاذا عزمت انا فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. المشورة أصل الكلمة من قولهم شرط الدابة، كأنها تجري يرى كيفية الجري أو يرى سرعتها، ومن قولهم شرط العسل واشترته، استخرجته من الخليج، شرط العسل استخرجته من الخليج. وكأن المستشير يستخرج الرأي، وشبه رأي الغير بالعسل، فكأن من استشار استفاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، ويقول صلى الله عليه وسلم ما شقي قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأي. ويقول صلى الله عليه وسلم المستشار مؤمن. فقد أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو، ربنا تبارك وتعالى عفو كريم يحب العفو، فمن عفى عن الناس تعرض لعفو الله، ومن صفح عن الناس صفح الله عنه، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ومن عفا وأصلح كان أجره على الله. يأمره ربنا تبارك وتعالى ويقول له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الشورى في الإسلام. لهذه الآية دليل على الشورى في الإسلام، دليل على أنها من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. قد مدح الله تبارك وتعالى المؤمنين وأثنى عليهم بقوله وأمرهم شورى بينهم. من هنا أوجب العلماء على الولاة أن يستشيروا أهل الدين، أهل العلم، أهل التقوى في أمور الدين وسياسة الرعية، وأوجب عليهم أن يستشيروا أهل الحرب، القادة، أهل القتال في شؤون الحرب، وأوجب عليهم أن يستشيروا القمة في كل شيء فيما يتعلق بالأمور التي تخصهم. فالعلماء أهل الدين في أمور الدين وسياسة الرعية في الأحكام المتعلقة بشرع الله، وأهل الاقتصاد في أمور الاقتصاد، أهل القتال في أمور الحرب، وهكذا كل فيما يخصه. أوجبوا ذلك على الولاة وقالوا أن الاستبداد بالرأي ضلال وغي، وأن المشورة فائدة ومصلحة تعم الأمة. إذ المشورة آراء مختلفة، هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، فتتعارض الآراء، وتعارض الآراء يبين الأمور على حقيقتها. من هنا يستطيع المستشير أن يستخلص الرأي الساقط، وما ندم من استشار. ذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ندم من استشار أبدا. المشورة مطلوبة من الحكام، مطلوبة أيضا من المؤمن، من كل مؤمن ألا يستبد برأيه، وإنما يستشير أهل الفضل، يستشير أهل المودة، يستشير أهل الخلق الرفيع فيما يختص، كل فيما يخصه. ورد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في مصنف أبي داود عن أبي هريرة، المستشار مؤتمن، مؤتمن، مؤتمن على الرأي الذي يقوله، فيقول رأيه خالصا مخلصا من قلبه مقتغيا بذلك وجه الله، وأن يكون مؤتمنا أيضا على ما استشير فيه، فقد يكون من أسرار المستشير فلا يفشيه. إذ لو أن الرجل تحدث معك بحديث ثم التفت فهو أمانة، أمانة. أن يتحدث معك أحد بحديث ثم ينصرف عنك أو يلتفت، حديثه أمانة تسأل عنه يوم القيامة، فلا تفشيه ولا تضيف عليه ولا تنقص منه. المستشار المتبين. بعد ذلك وبعد هذا التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشورة، والله إن الله ورسوله لغنيان عن المشورة، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعلها رحمة للأمة، فإذا استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم ألف القلوب وأعطاهم من المكانة ما يطمئنون إليها، وأحسوا أن الأمور تخصهم، وأحسوا أنهم لهم رأي وتدبير في الأمور التي لم ينزل فيها وحي. أما إذا نزل الوحي فلا مشورة هناك، فلا مشورة هناك على قراءة فإذا عزمت فلا مشورة. أيضا سنة للأمة، هل يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مشورة وهو الذي يوحى إليه أفضل الخلق سيد الخلائق أجمعين، يأمره ربه ويقول شاورهم، فكيف بالناس، كيف بنا، كيف بالولاة؟ إذن فهي سنة يسنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وللولاة وللحكام، يجب الأخذ بها. يبين ربنا تبارك وتعالى أن النص من عنده، فيقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، الله قوي غالب، الله قادر، الله يفعل ما يريد، الله له ملك السماوات والأرض وما بينهما، لله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، والنصر من عند الله لا بالعدد ولا بالعدد ولا بالخطط ولا بالتخطيط ولا بأي شيء، النصر من عند الله. فإن ينصر ربنا أحدا فلا غالب له، وإن يخذله أي يرفع عنه العون، يرفع عنه التأييد، يوكله إلى نفسه، فمن ينصره؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يتوكل على الله، يفوض أمورهم إلى الله، يأخذ بالأسباب، ومع ذلك يتوكل على الله تبارك وتعالى. ولكن نصر الله أيها الأخ المسلم له شروط، له شروط. من الشروط ما ذكر آنفا، إن تتقوا وتصبروا، شرطان الصبر والتقوى، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. الصبر، الصبر مع الله، الصبر في الله، الصبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر، الثبات، الاحتمال، فإن جاءك الفقر أو جاء القحط لا تمدن يدك لكافر أو منافق، لا تخضع له من أجل الطعام، لا تخضع له من أجل مال أو من أجل دنيا أو من أجل مساعدة أو من أجل قرض، لا تخضع. الصبر، الصبر فيما قضى الله فيه وقدره، الصبر بجميع أنواعه. والتقوى، تقوى الله، فلا تطع الكافر ولا تقتدي بالكافر ولا تكون كالكافر، لا تكون كالذين كفروا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم. الصبر والتقوى. ربنا تبارك وتعالى يعد ويقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك يقول الله تبارك وتعالى شرطا آخر بعد شرط التقوى وشرط الصبر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل يحتاج ربنا لنصر؟ إن تنصروا الله ينصركم، ذاك هو الصبر. نصر الله، ما هو نصر الله؟ أي نصر رسوله. انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى، فمن ننصر الآن؟ ننصر الله ورسوله. كيف؟ نعلي شأن السنة، نعلي شأن السنة. نصر الله تبارك وتعالى بالعمل بأحكامه، نصر الله تبارك وتعالى بالعمل بما جاء في كتابه، نصر الله تبارك وتعالى برفع راية التوحيد، نصر الله تبارك وتعالى بإنفاذ أحكامه، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته وبإحياء سنته وبترديد سنته وبالأمر بها وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تلك هي الشروط. فإن تحققت إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فحين ترك الرماة مواقعهم في أحد تركوها طمعا في الغنيمة، تركوها اعتقادا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقسم الغنائم على المحاربين وينسى الرماة. نزلوا يريدون الدنيا، وتنزل الآيات تقرر واقعا ألا وهو أن النبوة تنسي الخيانة، وأن النبوة لا تجتمع مع الغدر أو الجور. يقول الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسب وهم لا يظلمون. وما كان لنبي أن يغل، والغلول الأخذ من الغنيمة سرا. قيل سمي بذلك لأن الأيدي عنه مغلولة أي ممنوعة، وقيل بل هو من الغلل، إذا تغلغل الماء في أصول الشجر فهو مستور بالشجر لا يرى فيسمى الغلل. من هنا كان الأخذ من الغنيم سرا يسمى بالغلول. ما كان للنبي أي ما يصح وما ينبغي وما استقام شرعا ولا عقلا أن يخون نبي في الغنيمة فيأخذ منها لنفسه أو يستصي نفسه بشيء أو يظلم في تقسيمها وقسمتها. وقرأت وما كان للنبي أن يغل، أن يغل أن ينسب إلى الغلول، أي ما كان وما صح وما يجب أن يخول نبيا، أن يخونه الناس. وقيل إن في غزوة بدر افتقدت شملة حمراء، فظن البعض أو قال بعض المنافقين استأثر رسول الله بها صلى الله عليه وسلم. وقيل في أسباب نزول الآية، وأرجح الأقوال الآية تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل نبي من الأنبياء أن يخون أو أن يخون. وما كان للنبي أن يغل، والغلول من الكبائر بدليل هذه الآية. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي ما أخذه خلف من الغنيم ولم يره الناس ورآه الله تبارك وتعالى. إذا بعث هذا الغال يوم القيامة جاء بما غل معه يحمله على عنقه، وقال بعض الناس أي جاء بالإثم، والأرجح والأصوب أنه يأتي به على حقيقته، حتى وإن كان بهيمة جاء بها حية لها صوت. ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وكان التقدير في الكلام أن يقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم يوفى ما كسب. فعلم ربنا الحكم قائلا ثم توفى كل نفس ما كسبت. تعميم للحكم كالبرهان على المقصود. فإذا كان كل كاسب محاسبا بعمله فالغال على عظم جرمه بذلك أمر. فإذا كان الله تبارك وتعالى يجازي الجميع المحسن والمسيء فمن باب أولى أن يجازى المجرم الذي غل من الغنيم. فعمم الحكم كالبرهان على المقصود وللمبالغة في التحذير. ثم توفى كل نفس ما كسب وهم لا يظلمون بإنقاص ثواب أو بزيادة عقاب. ولو مثقال حبة من خردل وما ربك بظلام للعبيد فيظلم ربك أحدا. والدليل على أن الغلول من الكبائر هذه الآية. والدليل على أن الغلول يأتي الغال بما غل يوم القيامة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظم أمره فعظمه وعظم أمره وقال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني سأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحنة فيقول يا رسول الله أغثني سأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاه لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاق تحتق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت أي الذهب والفضة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أملكتك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمييع يبين أنه ما من شيء قل أو كثر إلا ويأتي به من غله يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء كانت شاه لها ثغاء صوت الشياه إن كان فرس له حمحمة صوت الفرس إن كان صامت أي ذهب أو فضة يأتي به يحمله على عنقه مفضوحا على رؤوس الخلائق معذبا بحمله مرعوبا بصوته. وتخيل في يوم البعث في يوم التغابن في في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، في يوم الفزع، في يوم الحزن، يأتي حاملا على عنقه أشياء لها أصوات، كيف يحملها وكيف يحتملها وكيف تصرخ ويسمع صوتها ويسمعه الناس؟ أي فضيحة وأي عار. ذاك هو عقاب الغال والغلول، كما يكون في الغنائم يكون أيضا في أموال العامة، في أموال الناس. ولا يشترط أن يكون الغلول في الحرب فقط، بل في السلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه فرزقناه رزقا، فما أخذ فوق ذلك فهو غلول. بل والآكد من ذلك ما يرويه مسلم وأبو داود عن أبي حميد الساعدي، حيث يقول: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، من قبيلة الأزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة، أي أمره أن يذهب فيأتي بصدقات الناس، أي الزكوات المفروضة عليهم، فهو عامل مستأجر. فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل، نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا؟ لا يأتي أحد منكم بمثل ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فرغاق، أو بقرة فلها خوار، أو ساه سيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، أي البياض، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فالأخ المسلم، الوزراء والحكام، الملوك والأمراء، رؤساء الجمهوريات، رؤساء المصالح، رؤساء الشركات، المحافظون ورؤساء الأحياء، أمناء المخازن، موظفو الدولة على كافة مستوياتهم، عمال لهم أجور، ما زاد عن أجورهم أو ما أخذوه فوق أجورهم فهو غلول. الهدايا للعاملين بالدولة غلول، الهدايا خلاف الرشوة، الرشوة أيضا من الكبائر، فقد لعن الله الغاش والمرتفي والرائش، أي الواسطة بينهما. فكل من أهدي له هدية بحكم وظيفته مخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا؟ لا يأتي أحد بمثل ذلك إلا جاء به يوم القيامة. إي وربي، صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن كنت تفلت من العقاب في هذه الدنيا أو يعصمك المنصب أو يحميك المركز أو يخفي أمرك الحاكم لنسب أو لقرابة، مهما خفيت هذه الأمور، صغرت أم كبرت، قلت أم كثرت، يوم الفضيحة ينتظرك. الأمانة، الأمانة. لذا حين ذهب رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ولني ولاية أو ولني إمارة، حذره قائلا صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أيها الأخ المسلم، مهما كان موقعك فإن الله يراك ومحاسبك على ما ترعاك. أيها الأخ المسلم، الأمانة أن تؤدي عملك كما يجب مهما كان الأجر قليلا، مهما كان الأجر زهيدا، فلا تبرر لنفسك الحرام. فيقول أحدهم: لا أستطيع أن أعيش بمرتبي، الدولة لا تعطيني حقي. لك أن تستقيم، وأرض الله واسعة. أما أن تقدر لنفسك راتبا أو أجرا وترى أنه أكثر مما تعطيك الدولة فتمد يدك إلى الحرام، سوف تأتي به يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وهذه الأمور من الحقوق، من حقوق العباد، من حقوق الخلائق، من حقوق بني آدم، ليست من حق الله. فالأمور التي هي من حق الله تكفي فيها التوبة والاستغفار، ويرحم ربنا ويغفر لمن يشاء. أما ما يتعلق بحقوق الخلائق فلا توبة تنفع فيه، وإنما القصاص. القصاص يؤخذ من حسناتك ويطرح عليك من سيئات الآخرين. المال العام مال الناس، مال الأمة، مال الدولة. الهدايا والرشا وما إلى ذلك تأتي به يوم القيامة ويطالبك الشعب كله بحقه. فكيف تسع أمة؟ كيف تسع حسناتك أمة والكل ينادي: خذ من سيئاتي يا رب فاطرحها علي. كيف تهرب؟ كيف تهرب وكيف تؤدي هذا الحق؟ فأدرك نفسك الآن، أنت الآن في دائرة الإمهام، أدرك نفسك. وإن رأيت أنك قد ظللت شيئا أو أخذت شيئا لا حق لك فيه، فعليك بالمسارعة في ردك، في رده إلى الدولة في أي صورة من الصور، أو في المنافع العامة كالمصحات والمستوصفات وما إلى ذلك. رد ما أخذت، ويكفي أنك لم تقم بعملك على الوجه الأكمل. يكفي أنك استقبلت ذا حاجة يوما بوجه عارف. يكفي أنك قلت لذي حاجة يوما: تعال في الغد فإني عنك اليوم مشغول. يكفيك ذاك اسما. وقد هدد هؤلاء المتكاسلون الذين يتركون أعمالهم بحدد مختلفة هددوا، بل دعا عليهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إياك وأن تشق على الناس، طالب البطاقة، طالب شهادة التجنيد أو شهادة الإعفاء، طالب المصلحة، طالب الخدمة، أي إنسان يأتيك في عملك أنت خادم له، لابد أن تلقاه بوجه باش، لابد أن تريحه، لابد أن تنير له الطريق، لابد أن تقضي له حاجته. إياك والتعجيل، إياك والعبوس في وجهه، إياك وأن تشجعه للذهاب والمجيء. إياك أن تفتح درج مكتبك لتأكل سفتا وحراما. إياك ما نحن فيه الآن من قحط، ما نحن فيه من غلاء، ما نحن فيه من انعدام بركة، ما نحن فيه من إفلاس، ما نحن فيه من اقتراض ممن لا يؤمن بالله ورسوله، ما نحن فيه من ديون، ما نحن فيه من فساد، ما نحن فيه من عري وانحلال، كل ذلك بسبب السفت والأكل الحرام. هذا هو السبب. ولو عفى الحكام وعفى الوزراء وعفى المحافظون وعفى أولو الأمر وكانوا قدوة للناس في العفة والعفاف لرزقنا الله تبارك وتعالى من السماء والأرض. أيها الأخ المسلم، المال الحرام يتلف البدن ويهتك العرض، ومن ارتزق من حرام لابد وأن تخونه امرأته، لابد وأن تخدع ابنته، لابد وأن يقع ما لا يخطر له ببال، ذاك في الدنيا فما أدراك بالآخرة، فأمر الدنيا يسير وأما أمر الآخرة فعسير. اتقوا الله في أنفسكم، ولا يستطعن أحد منكم رزقه، لا يستطعن أحد منكم رزقه فيلجأ إلى الحرام، فما عند الله لا ينال بمعصيته، ولا يدرك فضل الله بمعصيته، ولن تموت نفس حتى تستطيع رزقها. إياكم والحرام، ولا تسكتوا عن الحرام، وستر المسلم أولى من فضحه فيما يتعلق بحقوق الله، ستر المسلم أولى من فضحه فيما يتعلق بحقوق الله، كالمعاصي التي تتعلق بذاته كشرب الخمر ككذا وكذا، أما ما يتعلق بحقوق الناس فالستر فيه اشتراك في الجرم واشتراك في الإثم. لو رأيت رجلا ينشر رجلا، أو رأيت رجلا يغتصب محلا، أو رأيت رجلا يكسر بابا، هل تستره؟ أنت شريك له في الإثم. أما إن رأيته يشرب خمرا فستره أولى من فضحه، فهو يضر نفسه. فستر المسلم أولى من فضحه فيما يتعلق بحقوق الله، أما فيما يتعلق بحقوق الناس فإياك أن تستر غاشا أو لصا أو سارقا أو مرتشيا أو آخذا من حق الناس، وإلا كنت له شريكا في الإثم والإثم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى مستفهما استفهام تقريري: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ أفمن اتبع رضوان الله بالعفة، عف عن الحرام، أطاع الله تبارك وتعالى وأطاع رسوله ثبت في القتال، جاهد، صبر على القضاء والقدر، صبر مع الله، وكان هواه مع مراد الله، اتبع رضوان الله، وكأن الرضوان نور يهدي الإنسان في الطريق فيؤدي به إلى الجنة، وكأن الله تبارك وتعالى يشبه اتباع سبيله وطريقه كسائر في طريق مظلم، إذا اتبع النور والضياء نجا وسلم، وإن أعطى ظهره للنور والضياء هلك هلك. أفمن اتبع رضوان الله هل يستوي هذا؟ ومن باء رجع بسخط، والسخط أشد الغضب، والعياذ بالله والعياذ بالله. هل من اتبع رضوان الله حكم من باء رجع بسخط من الله، ومأواه أي مصيره ومثواه ومنتهى جهنم وبئس المصير. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن الناس درجات، المؤمنون درجات، والكفار دركات، والدرج إلى أعلى والدرك إلى أسفل، بل المؤمنون متفاضلون في الدرجات، وكذلك الكفار والمنافقون متفاوتون في الدركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولم تجد لهم نصيرا. يقول الله تبارك وتعالى هم درجات عند الله، هم درجات شبههم بالدرجات، أو هم درجات على تقدير هم ذوي درجات عند الله، درجات. ودرجات الآخرة شيء، ودرجات الدنيا شيء آخر. وربنا تبارك وتعالى يشير إلى ذلك ويقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. درجات الآخرة هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وعد ووعيد، والله بصير بما يعملون. وعد للعاملين بالطاعة، إنه يراك ويرى طاعتك ويحصيها لك ويثيبك عليها ويزيدك إحسانا وفضلا. وهي وعيد للمفسدين في الأرض، للمرتشين، لأكل أموال الناس. وعيد والله بصير بما يعملون، وعيد بصير يرى ويعلم ويجازي. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، عودوا إلى ربكم وارتزقوا من حلال. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن ما من نفس إلا وقد كتب أجلها وكتب رزقها، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. الله فتحت منا العظمى والنعمة الكبرى، ويمن الله تبارك وتعالى على المؤمنين فيقول عز من قائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعد أن نفى ربنا تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل نبي أن يكون غاشا أو خائنا، بعد أن نفى ذلك عن الأنبياء عموما وعلى رأسهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ها هو يبين الفضل العظيم والنعمة الكبرى والنعمة العظمى، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتدى إنسان إلى الله، لولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لدخل الخلق جميعا إلى جهنم. لولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أحد ربه، فقد بعث صلى الله عليه وسلم والأرض جميعا في ظلام ذلك. أما التوراة فقد حرشت، وأما الإنجيل فقد حرش. أشرك أهل الكتاب بالله، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال الأعراب الملائكة بنات الله، وقال مشرك العرب الأصنام تشفع لهم. قالوا وقالوا ولم يكن في الأرض مؤمن. فجاء النور المبين صلى الله عليه وسلم، بعث السراج المنير صلى الله عليه وسلم. قالت الأعراب والكهان بالظن، فإذا هو بالوحي يقول. أشرق على الوجود بنوره، فإذا الكواكب والشموس أفول. طوبى لمن فاز برؤيته أو نال في حضرته المثول. سفي المريض بريقه وبلمسه نفث الكسول. هو الحنان هو الأمان هو الضمان، وبذكره كل الهموم تزول. أعطاه الإله شفاعة، وبدونها ما كان للنجاة حصول. رسم الطريق إلى الهدى، ولولا هديه ما صح للعبد الوصول. له المقام الأوحد، وقد أصاب المقربين خمول. أنا لها له مقالة، ونفسي ثم نفسي كل الأنبياء تقول. تراه تحت العرش ساجدا، والخوف في نفوس الجمع يصول. سل يا محمد ما بدا لك، فمن قبل المسألة أجاب المسؤول. نعم، لبعثته صلى الله عليه وسلم ندى الكل، لبعثته صلى الله عليه وسلم أضاءت السماوات والأرض، لبعثته صلى الله عليه وسلم أمن الخلائق من الخس والتدمير. فقد كان ربنا تبارك وتعالى يخسف بالقرى المكذبة، بالقرى المكذبة. وانظر إلى قوم لوط، وتأمل ما حدث لعاد، وما أصاب ثمود. لكن لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الكل في دائرة الإيمان، فلا خف ولا تدمير، بل الكل في دائرة الإمهال. تبين الرشد من الغي. بل وفي يوم القيامة، في ذلك اليوم، ترى كل أمة ذاتية على الركب. إي وربي على الركب. والأنبياء والأنبياء والمرسلين والمرسلين. ولا يجترئ مخلوق أن يقترب من رب العزة. والكل يقول نفسي ثم نفسي، وهو الذي يقول أنا لها أنا لها. وبحمده لربه يتحقق المأمول، فينصر الديوان وينصر الميزان. لقد من الله على المؤمنين حقا وصدقا. المنة النعمة، المنة الإحسان، المنة الفضل العظيم. من الله على المؤمنين. لقد كنا نقول نعمة كبرى، نعمة على أهل السماء والأرض، فضل على الجميع المؤمن والكافر في ربه، فضل على الجميع. لكن الله ذكر المؤمنين وخصهم بأنهم هم المنتفعون بالنعمة. فربنا تبارك وتعالى يرسل النعمة، فمنهم من ينتفع ومنهم من لا ينتفع والعيب فيه. فقد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، كما ينكر الفم طعم الماء من شقي. لقد من الله على الناس جميعا، على المخلوقات كافة، لكن المنتفعون هم المؤمنون، فخصهم ربنا بالذكر. فقد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عربيا يتكلم بالعربية. لك الحمد ولك الشكر يا رب أن جعلتنا ننطق بالعربية فنفهم عنه ونعي ما يقول. أي نعمة هذه وأي فضل هذا من أنفسهم، عربي يتكلم بلغتهم فيفهمون منه، من أنفسهم، من نسبهم، من قريش، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، لا يتشككون فيه. 40 عاما قبل البعثة يلقب بالصادق الأمين. 40 سنة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ هذا ما أمره أن يقوله، أمره الله أن يقول. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 عاما ما كذب كذبة قط. هل يدع الكذب على الناس ويكذب على الله؟ من أنفسكم تعرفون صدقه، تعرفون أمانته، فلا تتشككون فيه بل تفتخرون به. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ شرفكم فيه، شرفكم فيه، عزتكم لو عملتم به وعملتم بما جاء فيه. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يعرفنا بالقرآن؟ من كان ينقل إلينا خير الكلام؟ هو الذي عرفنا بكلام الله، هو الواسطة بين الرحمن الرحيم وبيننا. يتلو عليكم آياته، يقرأ عليكم القرآن فتأخذوه من فيه وتحفظوه منه، ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، الحكمة السنة المطهرة، يزكيكم، يطهركم من دنس الطبائع ومن سوء الأعمال ومن فساد الاعتقاد. يتلو عليكم آياته ويزكيكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يوقظ الضمائر، وهو الذي يطهر السرائر، هو المزكي لنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهو الشافع لنا يوم القيامة. يزكيكم، يطهركم، يطهركم من دنس الطبع وفساد الاعتقاد وسوء العمل، ويعلمكم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل، والكلام عن الدنيا، الكلام عن من آمن وانتفع، وإن كانوا من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. والضلال فيه الضلال ضد الهدى، المبين الواضح الظاهر. كان الكل في ضلال، كانت الدنيا في ظلام دامس، كان الكل مؤهل لجهنم وبئس المصير. فجاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، الرحمة المهدى والنعمة المسدى، أحب خلق الله إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه كل أمور العظمة، السخاء، الجود، الشجاعة، الصدق، شرف النسب، شرف حسب، كل مؤهلات العظمة اجتمعت فيه. ومع ذلك كان يجلس على الأرض ويركب الحمار ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويربط الحجر على بطنه من الجوع ويبالس الفقير ويقبل دعوة من يدعوه إلى طعام وما عاب طعاما قط، حتى إن رجلا جاءه يوما لأول مرة يراه فابتعد الرجل قليلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، ما أنا بملك ولا جبار، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، القديد اللحم المجفف الذي يأكله الفقراء، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواضعه في رحمته كيف كان يألف ويؤلف، كيف وكيف مع كل أسباب العظمة تجد التواضع، تجد الخلق الرفيع، تجد الحب للفقراء والمساكين، تجد الزهد في الدنيا. هذا هو القدوة، هذا هو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونرى في زماننا هذا، نرى من نال من حضور الدنيا أمرا يسيرا، انتفخت أوداجه ومشى على الأرض يخبط برجليه وكأنه لا أحد هناك، رفعت الرايات والبيارق والأعلام وعذفت الأغاني وعذفت الموسيقات والأحراس والحجاب، وامرأة يحكى عنها كما يروي البخاري مات لها ابن فجلست على قبره تبكي تبكي وتولي، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال لها: يا امرأة اتق الله واصبري. نصيحة: اتق الله واصبري. فنظرت إليه غاضبة، لم تكن تعرفه، نظرت إليه غاضبة وقالت: إليك عني فما أصبت بمصيبة، أي أنك لا تدري ولا تعرف خرقة القلب على موت الولد، لم تصب بمثل مصيبتي فكيف تعرف، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. لم يرد عليها بكلمة وانصرف عنها هادئا شاكتا دون تعليق أو تعقيب. فقال أصحابه: ويحك يا امرأة، وكلمة ويح كلمة إشفاق وترحم، ويحك يا امرأة ألا تعرفينه، إنه رسول الله. فارتاحت المرأة وقامت وأسرعت إليه صلى الله عليه وسلم وكان قد دخل حجرته. فيضحك عن المرأة أنها قالت: فذهبت إليه فلم أجد عنده بوابين، فدخلت عليه ولم تجد حاجبا أو بوابا أو حارسا، دخلت عليه ولم أجد عنده بوابين، أو دخلت عليه ولم تجد عنده بوابين. فقالت: يا رسول الله، معتذرة، قالت معتذرة: يا رسول الله لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم بكل الحنان والرحمة، لم يعاتب، لم يسرد، لم يعنف، حين قالت لم أعرفك قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، وربنا تبارك وتعالى خلق الخير وقدره، وخلق الشر وقدره. ما أصابك من حسنة فمن الله، ليس باستحقاقك وإنما هو فضل من الله. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، من سوء فعلك، بعدل الله، وربك لا يظلم أحدا. والكل الخير والشر من عند الله، والخير والشر قد يختلف في نظر الناس، أي أنك قد ترى الخير شرا وترى الشر خيرا. فالإنسان قاصر نظره احتقدنه. وربنا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا قد يرى الإنسان الخير شرا وقد يرى الشر خيرا. من هنا يأتي التأديب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة وللناس جميعا. انهزم المسلمون في غزوة أحد، وبدأ الكلام والكل يتكلم، منافق يتكلم، كافر يتكلم، مسلم يتكلم، ضعيف الإيمان يتكلم، الكل يتكلم. من ضمن الكلام: كيف نهزم وكيف نهزم أمام الكفار ونحن المؤمنون ومعنا رسول الله ونقاتل من أجل راية الله؟ يقتل إخواننا، يبندل أحبابنا، تشوه أجسادهم، تفقر بطونهم، يفعل الكفار ذلك فينا؟ أين وعد الله؟ أين النصر؟ أين وأين؟ كلام. والإنسان يقدر على الكلام، وأخطر ما في الإنسان كلامه، وأخطر أعضاء الإنسان لسانه، صغير حجمه عظيم جرمه، به يكب الناس على وجوههم في النار، به يرفع الناس وبه يخفض الناس. فقد يتكلم العبد بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت يرفعه الله بها إلى أعلى عليين، وقد يتكلم العبد بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت يهوي بها إلى أسفل السافلين. يرد القرآن عليه، يقرع، يعاتب، يعنف. يقول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الهمزة في التقريع للتوبيخ، والواو للعطف على ما سبق من قصة أحد. أولما أصابتكم مصيبة، حدث لكم مصيبة، غلبكم الكفار، انهزمتم أمام الكفار، فر بعضكم أمام الكفار، مصيبة قد أصبتم مثليها، نسيتم يوم بدر، نصرتم يوم بدر وكنتم قلة وكنتم أجلة، لا عتاد ولا عدد، ونصرتم، قتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70، قتلتم 70 وأسرتم 70، إذن فقد أصبتم مثليهم، لأن الذين استشهدوا في أحد كانوا 70 من المسلمين، لكن الذين قتلوا من الكفار في بدر كان منهم 70 قتلى ومنهم 70 أسرى، والأسير في حكم القتيل، لأن الآسر من حقه أن يقتل أسيره أو يطلقه، فالأسير في حكم القتيل. فربنا يذكرهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليه قلتم أن هذا. وكأن الإنسان حين يصاب بالشر يتعجب ويتساءل ويعترض ويسأل لما ولماذا، وحين يأتيه الخير ينسى. هل سألت نفسك مرة لما يا رب خلقتني مبصرا وخلقت خيري أعمى؟ هل سألت نفسك مرة لما يا رب وسعت علي في الرزق؟ لما يا رب متعتني بالصحة؟ لما منحتني الزوجة والأولاد؟ هل سألت الله عن النعم أو شكرته أو تذكرته؟ لكن الإنسان إذا أصيب بشوكة، إذا أصيب بشيء يسير يقول يا رب لما ولماذا وماذا فعلت، وهكذا طبيعة الإنسان. وصدق الله الخالق الذي يقول في شأنه إن الإنسان لكفور. من هنا كان العتاب والتقريع: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين هذا، لماذا، ومن أين جاءنا، ولما نهزم، ولماذا، وكيف حدث. قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، ما أصابكم بسبب شؤم مخالفتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الرماه مواقعهم، عصيتم رسول الله، وإن كان العاصي بعض الناس البعض، لكن شؤم المعصية يعود على الكل، يعود على الكل. ولو أصبح في دولة أو دويلة أو دائرة أو حي معاصي، طالما لم يأمر الطائعون بالمعروف وينهى الطائعون عن المنكر عم البلاء على الكل، وضاع الصالح مع الطالح. العصاة الذين عصوا رسول الله، الرماة كم كان، كم كان كلا، ومع ذلك بشؤم معصيته ومخالفته لرسول الله انهزم الجيش كله وقتل من قتل فيه. لذا يقول الله هو من عند انفسكم، من شؤم مخالفة بعضكم للرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعقب: إن الله على كل شيء قدير. أي أن ما أصابكم من هزيمة ليس لأن الله لا يقدر على النصر، وإنما الله تبارك وتعالى قادر على النصر وقادر على الخذلان، إن شاء نصر وإن شاء خذل. وخالفتم ولم يتحقق الشرط كي يتحقق الوعد، إن تصبروا وتتقوا. هل صبرتم؟ هل وقفتم في أماكنكم؟ هل اتقيتم الله وأطعتم رسوله؟ انتفى الشرط، انتفى الوعد. إن فعلت كذا فعلت كذا، لم تفعل بل أفعل، إن الله على كل شيء قدير.